بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالسنا مع متن مختصر المنار لطاهر بن حبيب الحلبي رحمه الله تعالى، وهذا في علم أصول الفقه. قال: ثم الأمر نوعان مطلق عن الوقت. قال: ثم الأمر نوعان مطلق عن الوقت، فلا يوجب الأداء على الفور، فلا يوجب الأداء على الفور في الصحيح، ومقيد به، وهو أنواع: أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب، وهو وقت الصلاة، ومن حكمه اشتراط نية التعيين، فلا يسقط بضيق الوقت ولا يتعين إلا بالأداء كالحانث. والثاني: أن يكون الوقت معيارا له وسببا للوجوب كشهر رمضان، ومن حكمه نفي غيره فيه، فيصاب بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف، إلا في المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة رحمه الله. وفي النفل عنه روايتان، ويقع صوم المريض عن الفرد في الصحيح. والثالث: أن يكون معيارا لا سببا كقضاء رمضان، ويشترط فيه التعيين ولا يحتمل الفوات. والرابع: أن يكون مشكلا أو مشكلا، قل مشكلا على اسم الفاعل أو مشكلا على اسم المفعول. والرابع: أن يكون مشكلا كالحج، ومن حكمه تعيين أدائه في أشهره. مرة أخرى نقرأ المثنى. قال: ثم الأمر نوعان مطلق عن، ما زال كلامنا في الأمر. قال: ثم الأمر نوعان مطلق عن الوقت، فلا يوجب الأداء على الفور في الصحيح، ومقيد به، وهو أنواع: الأول أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب، وهو وقت الصلاة، ومن حكمه اشتراط نية التعيين، فلا يسقط بضيق الوقت ولا يتعين إلا بالأداء كالحانث. والثاني: أن يكون الوقت معيارا له وسببا للوجوب كشهر رمضان، ومن حكمه نفي غيره فيه، فيصاب بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف، إلا في المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة رحمه الله. وفي النفل عنه روايتان، ويقع صوم المريض عن الفرض في الصحيح. والثالث: أن يكون معيارا لا سببا كقضاء رمضان، ويشترط فيه التعيين ولا يحتمل الفوات. والرابع: أن يكون مشكلا كالحج، ومن حكمه تعيين أدائه في أشهره. لازال الكلام في الأمر، والأمر من الخاص، والخاص هو أول وجه من وجوه الوضع التي هي الخاص والعام والمشترك والمؤول. ووجوه الوضع هي القسم الأول من أقسام الكتاب والسنة من حيث تعلق الأحكام بهما. والأقسام هي وجوه الوضع، ووجوه البيان، ووجوه الدلالة، ووجوه الوقوف، ووجوه الوقوف على مراد المتكلم. فانظروا ونحن يعني كيف ونحن ندرس هذه المسائل الدقيقة، انظروا كيف ونحن ندرس هذه المسائل الدقيقة، نكون دارسين للكتاب والسنة، لنقف من هذه الدراسة على الكيفية الصحيحة التي نستنبط بها من الكتاب والسنة. وانظروا كيف تحضر معنا اللغة، انظروا كيف تحضر معنا اللغة حتى تكاد تكون هناك مادة أصول، تكاد تكون هي مادة أصول الفقه، حتى تكاد أن تكون ألا تكون هناك مادة في أصول الفقه، تكاد أن تكون هي مادة اللغة العربية، تكاد أن تكون مادة أصول الفقه مادة اللغة العربية، بل هي بالفعل مادة أصول الفقه. فالكلام على معاني الوضع ومراتب البيان وكيفية الدلالة أو مراتبها وكيفية وقوف السامع على مراد المتكلم، ثم كلامنا ثم ننظر في كلامنا على معاني الوضع أو وجوه الوضع على الخاص، وجوه الوضع على الخاص، ثم كلامنا على كون الأمر من الخاص لأنه يدل على معنى واحد لا يحتمل البيان، ثم كلامنا على الأمر في كون القضاء منه، في كون القضاء من الأمر يثبت بدليل الأداء لأنه يثبت في الذمة عدة أمور فلا تسقط كلها بسقوط بعضها. هذا كله من اللغة، هذا كله من اللغة، هذا كله إنما هو بحث في دلالات الصيغ وأنماط الإنشاء وأنواع الإنشاء. وخرجنا إلى التوحيد في كلامنا على التحسين والتقبيح، وأن المأمور به فيه حسن لازم له، المأمور به فيه حسن لازم له، لأن الآمر حكيم ولا يأمر إلا بما يتصف بالحسن. وهكذا هذا مذهبنا يعني، وهكذا نرى الترابط بين العلوم، هكذا نرى الترابط بين العلوم. وهذا الباب الذي نبدأ فيه الآن إنما الكلام فيه على الأمر من حيث كون المأمور به مؤقتا أو غير مؤقت، ها، وما ينبني على أنواع ذلك من الأحكام الأصولية. ننظر الآن إلى المسألة، إلى مسألة الأمر. نحن قلنا نحن في الأمر، وفي الأمر إذا نحن في الخاص، وفي الخاص إذا نحن في الوجه الأول من وجوه الوضع. وإذا كنا في الوجه الأول من وجوه الوضع فنحن في وجوه الوضع التي هي القسم الأول من وجوه الكتاب والسنة، وجوه الوضع. والقسم الثاني هو وجوه البيان، والثالث وجوه الاستعمال، والرابع وجوه الوقوف على مراد المتكلم. لا تنفلت منك خارطة العلم. نعم. قال: ثم الأمر نوعان. يريد أنه نوعان من حيث تقييد المأمور به بالوقت وعدم تقييده، نوعان من حيث تقييده بالوقت وعدم تقييده. الآن نحن ندرس المتن لأول مرة في أصول الفقه، فالكلام إن شاء الله تعالى يكون يسيرا جدا، يعني لا يخشى منه إن شاء الله، وإذا لم يفهم منه شيء يسأل عنه بعد الدرس أو يعاد سماعه. يعني أظن أنه لا يوجد شيء الآن صعب، يعني يعصر على فهم من يسمع علم أصول الفقه للمرة الأولى، إلا إذا كان ليست عنده خلفية مطلقة عن هذه الأمور ولم يتعرض لهذه اللغة، فسيكون أصلا اللغة العربية التي أتكلم بها حاجزا. يعني العامي الذي هو عامي تماما، مجرد اللغة التي أتكلم بها ستكون حاجزا نفسيا له. ولكن الذي عنده تعامل أدنى تعامل وعنده أدنى تفاعل مع هذه الدوائر من العمل ومن العلم والدراسة، فلا شيء صعب عليه إن شاء الله، لا شيء صعب عليه إن شاء الله. نعم. قال: ثم الأمر نوعان، كما قلت، من حيث تقييد المأمور به بالوقت وعدم تقييده. قال: مطلق عن الوقت، مطلق عن الوقت، هذا هو النوع الأول، أي الذي أمر به، الشيء الذي أمر به ولم يذكر له وقت، وإنما جاء الأمر به، مجرد الأمر دون قضية الوقت أصلا، يعني لا لا لا لا ذكر لقضية الوقت، لا سلبا ولا إيجابا، لا سلبا ولا إيجابا، كالأمر بالزكاة وصدقة الفطر والكفارات والنذور المطلقة عن الوقت. لله علي أن أفعل كذا، لم تقل متى، قلت لله علي أن أفعل كذا. والكفارات، عليك كفارة، الكفارة وردت ولم تقيد بوقت. فهذا النوع هو النوع الأول من الأوامر أو من المأمورات، أن يكون مطلقا عن الوقت، أن يجيء الأمر مطلقا عن الوقت. قال: فلا يوجب الأداء على الفور في الصحيح. قال: فلا يوجب الأداء على الفور في الصحيح، وهي مسألة مشهورة جدا، وفيها خلاف كبير، وفيها خلاف كبير. والفور هو أن يمتثل الأمر عقيب وروده مباشرة، فهل الأمر يقتضي الفور؟ هذه مسألة مشهورة جدا، الأمر هل يقتضي الفور؟ ها، ولابد، انتبهوا، لابد من تقييد الأمر هنا بالمطلق عن الوقت، لابد من تقييده بالمطلق عن الوقت. فالأمر المقيد بالوقت له قضيته المستقلة مع وقته إن شاء الله. نحن الآن في النوع الأول. أما الذي فيه مقيد بالوقت هذا له أنواعه وله تفصيله سنتكلم فيه. كلامنا الآن مقيد بالأمر المطلق عن الوقت. أمر جاء هكذا لا علاقة ككفارات، كالنذور التي أوجبتها على نفسك لابد أن تفي بهذا النذر، هذا وجوب عليك من الله، ولكن والله أمرك أن تفي بالنذر ولكنك لم تقيد بوقته، الأمر مطلق. والكفارات ليست مقيدة بالوقت، الأمر فيها مطلق، يعني لم يذكر في الشرع تقييدها بالوقت، لم يرد أصلا في الشرع قضية الوقت. فهنا وقع الخلاف في هذه المسألة، في الأمر في هذه المسألة، الأمر الذي جاء مطلقا عن الوقت هل يفيد الثورة أو لا؟ نعم، الأمر المقيد بالوقت كما قلت له قضيته ووقته في الدراسة. أما الذي يتطرق إليه الإشكال والخلاف فهو الأمر المطلق عن الوقت، لأنه هو الذي تتطرق إليه اختلافات الفهوم. هل يجب فعله فورا؟ هل يجوز ترك الفور بحيث يكون العمر كله ظرفا للأداء إذا غلب على الظن بقاء القدرة على الفعل؟ هكذا. ومن السهل إدراك مذهبنا في هذا من خلال أصل الأصول الذي درسناه من قبل، وهو أن الخاص قطعي في دلالته على المخصوص. والآن أنتم تستنتجون مذهبنا، هل الأمر يقتضي الفعل على الفور أو لا، ولماذا؟ من يجيب؟ طيب أنا أريد من سأذكره الآن فقط، من سأذكره؟ نعم، من كتبت اسمه هو الذي يجيب. من كتبت اسمه فقط هو الذي يجيب. هل يقتضي، هل الأمر المطلق عن الوقت على مذهبنا الذي درسناه وأصلنا له ووضعنا له أصل الأصول، هل يجب أداء المأمور به على الفور ولماذا؟ على مذهبنا، ولكن أسرع. لا تعرف؟ لو لا تعرف قل لا أعرف، ولكن أسرع. ربما لا، لماذا ربما لا؟ سهل عليك أن تعرف المذهب هنا، لأنه لا يقتضي التكرار، هذا فرع كهذا الفرع، هذا فرع أصولي كهذا الفرع الأصولي. ولكن أنا أكدت وذكرت هناك، أكدت على هذا الأمر، قلت هناك أصل الأصول الذي إن فهمناه جيدا بنينا عليه غيره. طيب من أذكر اسمه؟ من ذكرت اسمه يجيب، من ذكرت اسمه يجيب. ولكن بسرعة. إن ذكرت اسمه فليجب. لماذا؟ لماذا على الفور؟ وما الأصل الذي بنينا عليه هذا في مذهبنا؟ الأصل الذي بنينا عليه هذا في مذهبنا بسرعة. لأنه لا يحتاج إلى بيان ولا توضيح. طيب، وإذا كان لا يحتاج إلى بيان ولا توضيح، كان مفيدا للفور؟ ما هو المعنى الذي أفادته صيغة الأمر ولم يحتاج إلى بيان أو توضيح؟ أقول من السهل إدراك مذهبنا من خلال أصل الأصول الذي درسناه من قبل، وهو أن الخاص قطعي في دلالته على المخصوص، يعني أنه يقطع الدلالة عن غيره، وهو بين بنفسه لا يحتمل البيان. فهذا أصل الأصول في كل مسائل الخاص التي تناولناها في أصول الفقه. فإذا عرفنا أن الأمر من الخاص وكان مدلول الأمر هو الوجوب، سهل علينا أن نعرف مذهبنا في هذه المسألة. فالأمر من الخاص فيدل على الوجوب ويقطع الدلالة عن أي شيء آخر، والفور شيء آخر غير الوجوب. من أين جئنا بالفور؟ الله أمر وفقط بالشيء، من أين جئنا بالفور؟ فهو معنى زائد، فالأمر من حيث كونه أمرا لا يدل عليه. انتبهوا، كان ينبغي أن يكون هذا سهلا عليكم جدا. قلت لكم من قبل أصل الأصول أن المعنى أن الأمر من الخاص والأمر يدل على الوجوب فقط. الفور شيء غير الوجوب، كما قلنا التكرار شيء غير الوجوب، كما أن الإباحة شيء غير الوجوب، والاستحباب أو السنية شيء غير الوجوب، فلا يدل على شيء من هذا إلا مجازا. ولذلك قلنا هذا ينبني عليه كل شيء. الأمر خاص، والخاص يدل على مدلوله، وقلنا صيغة الأمر تقتضي الوجوب فقط، والفور ليس من الوجوب، والتكرار ليس من الوجوب، والاستحباب ليس من الوجوب، والإباحة ليست من الوجوب، وكل هذا ليس من الوجوب. نعم. فالأمر من حيث كونه أمرا لا يدل على الفور، لا يدل الأمر إلا على الوجوب فقط. هذا مذهبنا المستقر، افهموا أصل مذهبنا تبنون عليه كل شيء بعد ذلك. وذهب الكرخي، وهو أصولي كبير من أصولي الحنفية، الكرخي إمام كبير عبقري كبير من أصولي مذهبنا، وكان من المعتزلة، ذهب إلى أن الأمر المطلق عن قيد الوقت ينبغي أن يؤديه الإنسان على الفور، ينبغي أن يؤدى على الفور. ومعنى الفور هو أن يأتي بالمأمور به عقب ورود الأمر كما عرفنا. وحجته في هذا في مذهبه هو أن الوجوب يثبت بمجرد مجيء الأمر. انتبهوا ركزوا في كلامه، كلامه ليس هينا، ليس مما لا يؤبه له. لا، انتبهوا، دعوكم من هذه القوالب الجاهزة من الجمل. هذا كلام لا يؤبه به، لا يؤبه له، هذا كلام لا يلتفت إليه، اضربوا بهذا الكلام عرض الحائط، هذا كلام التفهاء التافهين. يغلب أن يكون كلام السفهاء حينما ترى كلاما لأئمة كبار ويقع الخلاف فيه، انتبه إليه جيدا. فغالبا هناك قوة في كلامه حتى ولو كان قوله ضعيفا. نعم، ويكون قوله قويا وتكون حجته قوية، ها، مع الحكم بخطئها في النهاية. البعض لا يتصور هذا، كيف تكون قوية؟ نعم، تكون قوية بقدر ما تقدم من مساحة المنطقية والاستدلال، ومن مساحة اشتباه الاستدلال، ومن مساحة اشتباه، ومن مساحة الحق في الوصول إلى الصواب. وربما أخطأ في المرحلة الأخيرة، أخطأ في العملية الأخيرة فقط. أنت حينما تجري عملية حسابية في معادلة طويلة، والمعادلة تحوي بداخلها مثلا 10 معادلات أخرى، 10 معادلات أخرى، فأنت تطبق هذه المعادلات، أصبت في 9 وأخطأت في الأخيرة، أن قولك قوي، لأن هذه 9 كانت على الطريق، وكانت على صواب، وكان ينبغي أن تؤدي إلى الصواب، وهي تخدع لأنها تقود من يفكر إلى أنه سينتهي إلى الصواب، ولكن الخطأ وقع في جزء واحد منها، فهذه حجة قوية. نعم. فماذا قال الكرخي هنا؟ حجة الكرخي في مذهبه، حجة الإمام الكرخي في مذهبه، هو أن الوجوب يثبت بمجرد الأمر. الوجوب يثبت بمجرد الأمر كما اتفقنا، لا إشكال فيه، بدليل أنه لو فعل الواجب بعد الأمر مباشرة فإنه تبرأ ذمته به، ويكون قد أسقط الفرض عن نفسه. هذا بالاتفاق. يعني يقول الوجوب يثبت، انتبهوا، الوجوب يثبت بالأمر، وإذا فعل الواجب بعد الأمر مباشرة تبرأ ذمته ويكون أسقط الفرض عن نفسه، ويكون أسقط الفرض عن نفسه بالاتفاق. وإذا كان الأمر كذلك أخذنا أنه على الفور. لماذا يكون على الفور هنا؟ أخذنا أنه على الفور لأنه طالما فعله في الجزء الأول وبرئت به الذمة، وهذا موضع متفق عليه، فكان هذا هو الموضع، وكان ما سواه مشكوكا فيه أو غير معتبر. ولكن أجيب عن هذا الكلام بأن هذه الصفة التي هي براءة الذمة وسقوط الفرض عن الإنسان ليست مخصوصة بأول الوقت، بل لو فعل الأمر بعده بقليل برئت ذمته أيضا. هو يقول إذا فعله بعد الأمر مباشرة فهذا أول ما تجب فيه، وهذا بالاتفاق، فيكون ما عداه هو محل الخلاف، فينبغي أن يطرح ما عداه. نقول له لا، لحظة، ليس كذلك. براءة الذمة وسقوط الفرض عنه ليست مخصوصة بأول الوقت، بل لو فعل الأمر بعده بقليل برئت ذمته وسقط الفرض أيضا، وكذلك لو فعله في نصف العمر وفي آخر العمر، فلا حجة بهذه الصفة التي ذكرها. نعم. فوقت الوجوب هو كل العمر من أوله إلى آخره. ولو قلنا بمذهب الكرخي وقعنا في شيء باطل، ما هو؟ هو أننا نكون قد تحكمنا بأن قيدناه بالجزء الأول من الوقت. نحن ما زلنا نرد على الكرخي، انتبهوا، لازلنا نرد على الكرخي. قطع الصوت. قطع طويلا. لأين وصلتم؟ لأين سمعتم بسرعة؟ نعم لم نذهب بعيد. نعم أقول لو قلنا بمذهب الكرخي نكون قد وقعنا في شيء باطل، وهو أننا نكون قد تحكمنا بأنفسنا بأن قيدنا الأداء أو قيدنا الأمر بالجزء الأول من الوقت، وهذا يضاد كونه مطلقا. فنحن قلنا إنه مطلق، نحن نتكلم في أي أمر، المطلق عن الوقت أم المقيد بالوقت؟ نتكلم عن المطلق عن الوقت. فإذا قلنا بمذهبه هنا وأنه يقع في الأول فهو الأول، فهو الوقت الأول، نكون هنا قد أفسدنا قضيته أصلا، وهو أنه ماذا؟ وهو أنه مطلق عن الوقت. فلو أوجبناه في أول الوقت نكون قيدناه به وأفسدنا صفة الإطلاق في هذا الأمر. ومن جهة أخرى طالما كان الأمر مطلقا كان العمر كله ظرفا لأدائه. طالما كان مطلقا كان العمر كله ظرفا لأدائه، ولو قلنا إنه يجب أن يؤدى في الجزء الأول فقط لم يكن أداء في بقية الأجزاء بل كان قضاء، وهذا فاسد. يعني لو قلنا إنه يجب أن يؤدى فقط في أول الوقت، يجب هكذا أن يؤدى في أول الوقت، هذا معناه ماذا؟ معناه أنه يكون في أول الوقت واجبا أداء، أنك تؤدي ما أمرت به تؤدي، وإذا فعلته بعد أول الوقت تكون ماذا؟ تكون تقضي، تكون فاعلا للقضاء، يعني تسلم مثل الواجب لا عين الواجب. تذكرون أن الأداء هو تسليم عين الواجب، تسليم الواجب نفسه، والقضاء هو تسليم مثل الواجب لأن وقته ومكانه قد مر، فأنت تسلم شيئا بديلا عنه، تسلم مثله لا تسلم، وحتى تكلمنا على المثل المعقول والمثل غير المعقول، أنت تسلم مثله لا تسلمه هو. فإذا قلنا مثلا حتى في الظرف المقيد بالوقت، الظهر من أول الوقت إلى آخره مثلا، من أول الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا للجمهور. وقت العصر عند الجمهور إذا صار ظل كل شيء مثله، عندنا إذا صار ظل كل شيء مثليه على المفتى به في مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. نعم. فإذا قلنا إن هذا الوقت وقت العصر، وأن كان هذا مقيد بالوقت، هذا ظرف الآن لكن فقط يكفي للتمثيل، إذا قلنا إنه إذا كان يجب عليه أن يصلي الظهر في أول الوقت، ولم يكن بقية الوقت صالحا لماذا؟ صالحا للأداء، فهذا معناه أنك إذا فاتك أول الوقت ستصلي الظهر بعد ذلك قضاء وأنت في وقت الظهر، فهذا فاسد. كذلك هنا الله تعالى أمر بالشيء وأنت لم تفعله على الفور، فمر منك الوقت الأول الذي كان يمكن أن تؤدي فيه هذا الشيء، فهذا معناه أنك ستفعله في أي وقت آخر يلي الوقت الأول سيكون فعلك قضاء، يعني سيكون تسليما لماذا؟ لأي شيء؟ لمثل الواجب لا لعين الواجب، هذا فاسد. ما الذي يقضي بذلك؟ فاسد. الله تعالى لم يضع له وقتا حتى تقول إنه إذا خرج منه إنه ينتهي وإذا خرج منه كان قضاء. فهذا كله في جوابنا على الكرخي. نعم، لأنه هو الذي قال من أصولي الحنفية بأن الأمر يقتضي الفور أو إلا بد أو يجب أن يفعل على الفور. ولكن ربما يقال إننا إن قلنا إنه إن أخره، هذه شبهة تورد على المذهب في هذه المسألة، تورد على ما نقول، ربما يقال إننا إن قلنا إنه إن أخره ومات لم يكن آثما كان في ذلك ضياع الواجب مع كونه قادرا عليه في أول الوقت. يعني إن قلنا إنه يؤخر الواجب لا بأس ولا يكون آثما، ولكنه مات وهو أخره لم يفعله، وقد مضى من العمر وقت كان ينبغي أن يؤدي فيه هذه العبادة أو كان يصلح أن يؤدي فيه هذه العبادة، إذا قلنا ذلك كان في ذلك ضياع للواجب. كيف يمر من عمره جزء لا يفعل فيه الواجب ثم يموت وتقول لا يأتم؟ كيف يجتمع هذا هو؟ كيف يجتمع عدم الإثم مع وجود وقت كان يفعله فيه؟ إذن ينبغي أن يكون الأمر على الفور. وجوابنا في ذلك نقول نعم هو لا يأثم، وإنما يأثم إن فوته وهو يعلم أنه لن يعيش إلى أن يتمه. هذا هو، هو لا يأثم نعم، ولكنه يأثم. متى يأثم؟ يأثم إن فوته وهو يعلم أنه لن يعيش إلى أن يفعل هذا الواجب. أما مجرد التفويت، تفويت الفعل مع ظنه الغالب بالقدرة عليه، فإنه يكون قد مات وهو في مباح من أمره، فلا يأثم، لا يأثم. والموت الفجائي لا تأثير له لأنه نادر، فلا تؤسس عليه الأحكام. الموت الفجائي نادر، لا نقول إن الإنسان يموت فجأة غالبا فينبغي أن يعجل، لا، هذا نادر. أنت تؤجل شيئا إلى الشهر القادم، إلى العام القادم، وأنت يغلب وأنت شاب ليس عندك مرض يقتلك، فهذا يغلب على ظنك في هذه الحال، يغلب على ظنك أنك تعيش، فلا إثم عليك. لو مات الإنسان قبل هذا الوقت، قبل أن يؤدي ما عليه، فلا شيء عليه. نعم. إذن المفهوم الذي تقوم عليه هذه المسألة لا، ليس غالبا حتى الآن. نعم، اسمه الكرخي. الكرخي أخوكم يقول هذا هو الغالب الآن، الموت المفاجئ. لا، ليس غالبا، حتى وإن وقع كثيرا ليس غالبا. هو يقع كثيرا حتى لأن عددنا كثر، الآن بالملايين، فكثر وقوعه، كثر بالنسبة الناس، لكن هل هو الأصل؟ ليس أصلا طبعا، وليس ليس ليس غالبا أيضا. الذي يغرب أنهم يموتون الذي قد أسن وصار طريح الفراش، الذي قد أسن وصار طريح الفراش. نعم. طيب، إذن المفهوم الذي تقوم عليه هذه المسألة هو أن الوقت كله صالح للأداء، فلا نقيده بشيء، فلا بد من دليل التقييد. لا بد من دليل التقييد. نعم. أما مجرد الأمر، فالأمر لا يدل على أكثر من الوجوب، والأمر من الخاص، الأمر من الخاص، فيقطع إرادة غير المدلول ولا يحتمل البيان كما عرفنا. ثم قال: ونوع مقيد به، ونوع مقيد به، أي مقيد بالوقت، يعني أنه ليس مسكوتا عنه، ليس مسكوتا عنه في قضية الوقت، ليس مسكوتا عن الكلام عن وقته كما في النوع الأول المطلق عن الوقت، وإنما تم تقييده بالوقت. ثم هو من حيث تقييده بالوقت أنواع. قال: وهو أنواع، أراد أربعة أنواع. قال: الأول أن يكون ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب. أن يكون ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب، هذا هو النوع الأول من الأمر المقيد بالوقت، وهو ما كان الوقت فيه ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب. أما معنى كونه ظرفا له، فنريد أنه يحيط به ثم يزيد عليه ويفضل عنه، وهكذا كل ظرف، كل ظرف يحيط بالشيء ويكون أكبر منه. نعم. فالغرفة الآن التي أجلس فيها، الغرفة ظرف لي، والخيمة ظرف، والحي الذي أسكن فيه ظرف لأنه يحيط بالجسد ويفضل عليه، وهكذا الزمن. فيومك يكون ظرفا لكثير من أعمالك، لأن الأعمال تؤدى في داخله ويزيد الوقت عليها. هذا هو معنى كون الوقت ظرفا، هذا هو معنى كون الوقت ظرفا. ومثاله الصلوات، الصلوات. فوقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، فهذا الوقت الممتد هو ظرف لصلاة الظهر. لماذا؟ لأنك تؤدي فيه صلاة الظهر ويفيد الوقت عنها، ويمكنك أن تؤدي فيه العديد من الصلوات الرباعية، مثل صلاة الظهر. أنت الآن كل الصلوات الرباعية يمكنك أن تؤديها فيها، فوقت الظهر ظرف لصلاة الظهر، ويصلح أن يشمل صلاة الظهر الذي هو التي هي فرض الوقت، وعددا من صلوات الظهر الفائتة من قبل، وأن تصلي فيه صلوات رباعية أخرى، وأن تصلي فيه صلوات رباعية أخرى. نعم، هذا معنى كونه ظرفا، هذا معنى كونه ظرفا. وأما معنى كونه شرطا للأداء، فنريد أنه لا يتحقق الأداء بدون الوقت، فهو شرط له، شرط له. فلا يمكنك أن تؤدي صلاة الظهر قبل وقت الظهر، ولا أن تؤدي صلاة العصر قبل وقت العصر، وهكذا. هذا معنى أنه شرط للأداء. وقد يقال هنا، كيف ذلك ونحن نعلم أنه يجوز تقديم دفع الزكاة، يجوز تقديم دفع الزكاة على وقتها، وهي مشروطة بمرور الحول على النصاب؟ نحن نقول الحول شرط، الحول شرط، ومع ذلك يجوز تقديم دفع الزكاة على الحول، يجوز التعجيل يعني. يقال هنا إن جواز تقديم الزكاة، أي تعجيل دفع الزكاة قبل مرور الحول، هو لوجود سبب، هو لوجود سبب الوجوب، هو ملك النصاب، ملك النصاب. أما في الصلاة فالسبب هو الوقت، السبب هو الوقت، أو هو مضبوط بالوقت. يعني الذي نحن نتعامل معه على أنه السبب هو نفس الوقت. وأما في الزكاة فالسبب هو ملك النصاب، فالتعجيل، التعجيل بعد وجود السبب جائز، فالوقت ليس شرطا للأداء نفسه، بينما في الصلاة الوقت يكون شرطا للأداء، فلا يمكن تقديم الأداء على الوقت. فنحن الآن نتكلم في الأداء. في الزكاة قلنا، في الزكاة قلنا الحول شرط للوجوب، يعني شرط لحدوث الوجوب، لا شرط للأداء، لا شرط للأداء. يعني الشرع قال لك لن تجب عليك الزكاة إلا إذا مر الحول على هذا النصاب، فأنت كمل عندك النصاب، هذا هو سبب الوجوب، ولكن شرطه وهو مرور الحول لم يأتي بعده. فليس الحول شرطا، انتبه، ليس الحول شرطا للأداء، وإنما هو شرط للوجوب. فأنت إذا عجلت لوجود السبب لا إشكال عليك، أنت عجلت، عجلت بالأداء، فإذا مر الحول ثبت عليك الوجوب، ثبت عليك الوجوب، ولكنك تكون قد أديت ما عليك والحمد لله. بنيته على ماذا؟ بنيته على بنيته على أن سبب الوجوب وهو ملك النصاب قد مر، وإنما فقط الشرط في ثبوت الوجوب عليك وهو مرور الحول، مرور السنة على هذا النصاب لم يأتي، فأنت عجلت لأن سبب الوجوب تحقق عندك. أما في الصلاة فالأمر مختلف، في الصلاة أنت ممنوع من الأداء خارج الوقت، أنت ممنوع من الأداء خارج الوقت، فالوقت شرط لنفس الأداء، ليس فقط، ليس فقط أنه شرط للوجوب، لا، شرط لنفس الأداء، شرط لنفس الأداء. لا يجب عليك إلا بالوقت، نعم الوقت فيكون سببا، ولا يجب، وكذلك لا يصح منك الأداء إلا في الوقت، يعني أنت ممنوع من أفعال الصلاة إلا في الوقت. أما في الزكاة فلا، نحن لا نقول إن الوقت شرط للأداء، لا نقول إن الوقت شرط للأداء، نقول إن الوقت شرط للوجوب، يعني لا يكون واجبا عليك تأثم إن لم تخرجها إلا إذا مر سنة، قبل سنة أنت لا تأثم. ولكن لا يمنع أنني ملكت النصاب وأريد، وهو سبب الوجوب، وأريد تعجيل الزكاة، لا إشكال. فهذا هو الأصل الفقهي، يعني من أصول الفقه الذي يبنى عليه جواز تعجيل الزكاة مع أن الوقت شرط. وهذا هو ما يفرقه عن مسألة تعجيل الصلاة، لا يجوز تعجيل الصلاة مع أن الوقت شرط، ولكن شرط لماذا؟ ما هو متعلق الشرطية؟ في الزكاة الوقت شرط للوجوب، أما سبب الوجوب وهو ملك النصاب فقد وجد. أما في الصلاة فالوقت شرط لنفس الأداء، الوقت شرط لنفس الأداء لا للوجوب فقط. فهمتم الفرق بين المسألتين؟ وبدون معرفة هذه الأصول، أصول الفقه، بدون معرفة أصول الفقه، سيأتيك أحدهم يقول أنت تقول الوقت شرط لوجوب في الزكاة، أليس كذلك؟ نعم. والوقت شرط في الصلاة، أليس كذلك؟ نعم. لماذا إذن جاز تعجيل أداء الزكاة ولم يجز تعجيل أداء الصلاة؟ أسهل شيء عندك تقول هكذا شريعتنا، والفقيه والمسلم يسلم وينبطح. علل ما عندك من الأحكام، هذه أحكام معللة. الوقت شرط في الزكاة للوجوب لا للأداء، والوقت شرط في الصلاة للأداء، شرط للأداء. نعم. وقد يستشكل هنا فيقال، انتبه، قد يستشكل فيقال، أولا هذه المسألة واضحة؟ هذه المسألة واضحة؟ نعم. قد يستشكل هنا فيقال إن ذكر كونه شرطا، أو إن كونه شرطا، أو أن يذكر أن كونه شرطا هو من الحشو في الكلام، يعني هو كلام زائد لا حاجة إليه. لماذا؟ لأن كون الوقت ظرفا للأداء نفهم منه أنه يكون شرطا له، كون الشيء ظرفا للأداء نفهم منه أنه يكون شرطا له، يعني لا يجوز أن نقدم الأداء على الوقت، فالوقت شرط، فلا داعي لذكر هذا الوصف. ولكن يجاب عن ذلك بأن نقول إننا لا نسلم كون الظرفية تدل على الشرطية، لأن أقصى ما تدل عليه الظرفية هو أن الوقت وعاء للمؤدى، يعني أن الوقت يحيط به، يعني أن الوقت يحيط به، نعم، يستوعبه ويفيض عنه، لكنه يمكن أن يكون شرطا ويمكن أن لا يكون. فالصلاة تنفصل عن هذا الظرف بدليل إمكان حدوثها خارج هذا الظرف، فكان لابد من التنبيه على الشرطية. ثم لو سلمنا كذا، كذا جواب آخر مع التسليم، يعني ثم لو سلمنا أن الظرفية تستلزم الشرطية، لم يكن ذكر الشرطية هنا من الحشو كذلك. لماذا؟ لأنه سيكون المقصود من ذكر الشرطية هو بيان اشتراك الصلاة والصوم في هذه الصفة، يعني أن الوقت شرط في الصلاة، ثم هو شرط في الصوم، ثم يكون وقت الصلاة ظرفا ويكون وقت الصوم شيئا آخر، سنعرفه إن شاء الله تعالى في النوع الثاني من أنواع الأمر المقيد بالوقت، شيء يسمى المعيار، شيء آخر. فيكون كونه يكون كونه ظرفا ليتميز الصوم لتتميز الصلاة عن، يكون ذكر الشرط هنا لبيان الاشتراك ثم لبيان التمييز بالظرفية. يعني هو شرط كذلك كما أنه شرط في الصوم، ولكنه في الصلاة ظرف، وفي الصوم شيء آخر هو المعيار الذي سيأتي. نعم، يريد إذن، يبقى ذكره، إذن ذكره هنا للتمييز، الذكر هنا لأجل ماذا؟ لأجل التمييز. نعم. وأما معنى كون الوقت سببا للوجوب، معنى كونه سببا للوجوب، فنريد أن العبادة تدور معه وجودا وعدما، فهو الذي يتسبب في وجودها، السبب ما لزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذا هو السبب، ما لزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فإذا دخل وقت الفجر فهذا سبب لوجوب صلاة الفجر، وإذا دخل وقت الظهر فهذا سبب لوجوب صلاة الظهر. فدخول وقت الصلاة هو سبب لوجوب الصلاة التي تؤدى في هذا الوقت، والمؤدى يفسد لو أدي قبل هذا الوقت، وهكذا يكون السبب. لو أتي بالمسبب قبله فإنه يكون فاسدا، لأنه لا يجوز تعجيل الشيء قبل انعقاد سببه. هذه قضية السببية، هذا هو معنى السببية هنا. نعم. وهذا الشيء يعني هذا شيء يختلف فيه عن الشرط في بابنا هذا، لأن المؤدى قد يقدم على شرطه كما قدمناه في الزكاة، قد يقدم على شرطه، يعني دفع الزكاة على إكمال الحول، لأن الحول شرط الأداء لا شرط الوجوب، ولكنه سيؤدي الزكاة التي هي واجبة، يعني ستسقط عن الواجب، ستكون مؤداة عن الواجب، ولكنه جاز له أن يعجل الأداء. نعم. أما التقديم على السبب فلا يصح بحال، جاز التقديم هناك على الشرط، هنا الشرط هنا معنا في بابنا هذا يجوز التقديم عليه، لكن السبب لا يجوز التقديم عليه أبدا أصلا، لا هنا ولا خارج هنا. نعم. ولكن أظن سؤالا يطرأ الآن على أذهانكم، أظن سؤالا يطرأ الآن على أذهانكم أو على أذهان المبتدئ في علم أصول الفقه، ألا وهو كيف يكون الوقت سببا لوجوب الصلاة ونحن لا نرى أي حكمة في جعل مجرد الوقت سببا للحكم؟ فما الحكمة في كون وقت الفجر سببا لصلاة الفجر؟ وما الحكمة في كون وقت الظهر سببا لصلاة الظهر؟ هل طرأ على أذهانكم هذا السؤال؟ كيف يكون الوقت سببا في تشريع الصلاة؟ هل طرأ على أذهانكم التفكير في هذا؟ هل حصل؟ هل حصل؟ أول ما طرأ على ذهني قديما حينما قرأت في علم أصول الفقه ودرست في علم أصول الفقه، كيف يكون الوقت سببا للصلاة؟ كيف يكون الوقت سببا؟ ما الشيء الذي في صلاة الظهر؟ ما الشيء الذي في صلاة الظهر في وقت الظهر يجعل من الحكمة تشريع صلاة الظهر؟ ما الشيء الذي في وقت المغرب يجعل من الحكمة تشريع صلاة المغرب؟ ما الشيء الذي في وقت العصر يجعل من الحكمة تشريع صلاة العصر؟ تشريع صلاة العصر؟ ما العلاقة؟ لا أجد مناسبة. هذا كان من أول ما طرأ في ذهني. الشيء الذي يكون سببا لابد أن تكون فيه علاقة، لابد أن تكون فيه حكمة. الشيء الذي يكون سببا لابد أن يكون فيه حكمة. وقلنا الحسن لازم للمأمور به، وأن هذا الحسن في المأمور به باعث على تشريعه بالأمر به. وسيأتي معنا كذلك أن القبح لازم للمنهي عنه، فكان القبح في هذا الشيء باعثا على ماذا؟ باعثا على تشريع النهي عنه، كان باعثا على تشريع. إذن لابد هناك علاقة موجودة، لكن كيف تقول لي إن الوقت وقت صلاة الفجر كان سببا في تشريع صلاة الفجر، ووقت الظهر كان سببا في تشريع صلاة الظهر، وهكذا وقت العصر والمغرب والعشاء. كيف يعني؟ ما الذي فيه؟ هذا كان من أول ما طرأ ببالي قديما جدا حينما قرأت في أصول الفقه ودرست الأسباب والتفريق بين الأسباب والعلل والفرق بين السبب وبين الشرط في هذه الأمور. هذا أول ما طرأ ببالي، كيف يكون سببا؟ السبب هو الباعث على الحكم، السبب هو الباعث، يعني السبب هو الشيء الذي لأجله ماذا؟ الشيء الذي لأجله شرع هذا الحكم ليحقق حكمة معينة. فما الأمر هنا؟ نعم، بعد الاستريح قليلا إن شاء الله ثم نعود بعد الاستراحة نتكلم. طيب نعود، كنا قد توقفنا عند السؤال: ما الحكمة في كون وقت الفجر سببا لصلاة الفجر؟ وما الحكمة في كون وقت الظهر أو العصر سببا لصلاة الظهر أو العصر؟ ما الباعث في هذه الأشياء على التشريع؟ يقول الأصوليون في ذلك: إن الوقت ليس هو السبب الحقيقي للعبادة. كلام مهم، انتبهوا. يقول: الوقت ليس هو السبب الحقيقي للعبادة، وإنما السبب الحقيقي هو ما يتوالى على الإنسان من النعم، فوجب شكر المنعم من خلال تأدية العبادات. لكن لما كان شكر المنعم يتم في داخل الأوقات، جعلنا الأوقات أسبابا على سبيل المجاز، وهذا من المجاز المرسل. لماذا؟ لأن العلاقة ليست هي المشابهة بين المشبه، وهو ليست هي علاقة بين المشبه والمشبه به، أو بين الطرفين، أو بين الطرفين. أنت يمكنك أن تستعير، يمكنك أن تستعير، فإذا استعرت كانت العلاقة هي المشابهة كما درستم في البلاغة. وإذا كانت العلاقة أتيت بمجاز وكانت العلاقة ليست المشابهة، كانت علاقة أخرى، كان مجازا مرسلا، كان مجازا مرسلا. نعم، فهنا معنى العلاقة بين الطرف الأول والثاني، العلاقة بين الطرف الأول والثاني ليست هي المشابهة. ما الطرف الأول وما الطرف الثاني؟ الطرف الأول هو النعمة، والطرف الثاني هو الوقت. العلاقة هي المحلية، يعني أن الحال الذي هو النعمة أو الإنعام يقع في هذا الوقت، فأقمنا المحل وهو الوقت مقام الحال وهو النعمة. نعم، فهو مجاز مرسل علاقته المحلية، مجاز مرسل علاقته المحلية. وتوالي النعم يصلح سببا لوجوب الشكر بالعبادة كما لا يخفى، بخلاف ماذا؟ بخلاف الوقت. الوقت لا نجد فيه مناسبة، يعني نجد فيه شيئا مناسبا يبعث على الحكم، لا نجد فيه مناسبة لتكون سببا للعبادة، أو ليكون الوقت سببا للعبادة. ولكن جعلت الأوقات سببا للعبادات في الظاهر فقط مجازا لتيسير أو تيسيرا لضبط العبادة، وقت العبادة تيسيرا لضبط العبادة، فصرنا نعامل الأوقات معاملة الحقيقة أو معاملة الأسباب الحقيقية، وليست أسبابا حقيقية في واقع أمرها. وهناك قول آخر لبعض الأصوليين في هذه المسألة، وهو أن الأوقات أسباب للعبادة على سبيل الحقيقة. إلا يعني هذا المذهب يسلم، يقول نعم هي أسباب، ويقول الأصوليون من أو بعض هؤلاء الأصوليين الذين خالفوا، يعني يقولون: إلا أننا لا ندرك أو لا نعقل المناسبة بينها وبين العبادة، وعدم إدراكنا لذلك لا يدل على أنها ليست أسبابا، تماما كما أننا لم ندرك من قبل العلاقة بين ما كان ينبغي أن يؤدى وبين المقضي في القضاء بمثل غير معقول، لو تذكرون. نعم، فعدم إدراك أو عدم عقل المناسبة لا يمنع كونه قضاء له. كذلك هنا كوننا لا ندرك المناسبة في سببية الأوقات للعبادات لا يمنع أنها أسباب على الحقيقة. أنت لا تراها، أنت لا تراها. هذا قول لبعض الأصوليين على كل حال، ويفيد أن نعرضه يعني. نعم. ومثل المؤلف صاحب المختصر مثل لهذا الوقت الذي يكون ظرفا للمؤدى بوقت الصلاة، فقال وهو وقت الصلاة، وهو وقت الصلاة. أما أنه ظرف فقد بينته وهو واضح، وأما أنه شرط فلأن الصلاة لا تصح قبل الوقت إجماعا، إجماعا. نعم. وأما أن هذا الوقت سبب فلأن الصلاة تدور معه، فصلاة العصر غير صلاة المغرب، غير صلاة الفجر. فصلاة العصر، صلاة العصر ماذا؟ صلاة العصر 4 ركعات، وصلاة المغرب 3 ركعات، وصلاة الفجر 2 ركعات. فقد تسبب وقت العصر في 4 ركعات، وتسبب وقت المغرب في 3 ركعات، وتسبب وقت الفجر في 2. فنلاحظ أن الواجب يتغير بتغير الوقت، وما يتغير الواجب بتغيره فهو سبب. ما يتغير الواجب بتغيره هو الذي يتسبب فيه. الوقت العصر هو الذي جعل العصر 4، ووقت المغرب هو الذي جعله 3، ووقت الفجر هو الذي جعله 2، ووقت الظهر هو الذي جعله 4 ركعات. نعم. وقت العشاء هو الذي جعلها 4 ركعات. إذن الواجب يتغير بتغير الوقت، وما يتغير الواجب بتغيره فهو سبب، لأن المسبب يأتي على وفق سببه. نعم. ثم قال ومن حكمه اشتراط نية التعيين. الآن هو يبني، إذا تصورت هذا الأمر، إذا تصورت ما هو النوع الأول من الأمر المؤقت، وهو ماذا؟ أن يكون ظرفا وشرطا وسببا. الآن نأتي للمفيد، نأتي لما ينبني على ذلك، وهو الأحكام. قال وفي حكم ومن حكمه اشتراط نية التعيين، يعني تعيين فرض، الفرض الذي ينبغي أن يؤديه، تعيين الفرض الذي ينبغي أن يؤديه، أن يصليه في هذا الظرف. لماذا يجب عليه أن يعين بنيته فرض الوقت؟ هذا هو، لماذا؟ هذا هو السؤال، هذا هو المهم. لماذا كان واجبا عليه، لماذا وجب تعين أن يحدد نية فرض الوقت؟ لأن الوقت ظرف، فكان متسعا وقابلا له ولغيره من الصلوات، فكان ينبغي أن يعين الصلاة التي سيصليها. نعم. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه ليس شرطا أن يعين فرض الوقت هكذا، فرض الوقت يكفي يعني نية الفرض وفقط، لا أن يقول فرض الظهر فرض الوقت هذا. لماذا؟ قالوا لأنه لا فرض في هذا الوقت إلا الفرض الذي يصليه. أنت في وقت الظهر لا تصلي إلا الظهر، ليس هناك فرض في الظهر إلا فرض الظهر، ليس هناك فرض في العصر إلا فرض العصر، وهكذا. ولكن الأصح عندنا في المذهب هو اشتراط تعيين الفرض للوقت من حيث كونه فرضا لهذا الوقت، لأنه قد يتسع الوقت لفرض ولا يكون فرض الوقت. كيف ذلك؟ فرض الظهر في وقت الظهر قد يكون قضاء لظهر فائت، فهذا فرض نعم، ولكنه قضاء لظهر فائت، فهل هو فرض الوقت؟ هو فرض. هل هو فرض الوقت؟ أنا أسألكم الآن، هو فرض، لكن هل هو فرض الوقت؟ أسألكم هل هو فرض الوقت؟ هو فرض لأنه يجب عليه أن يصلي ما فات منه، لكن هل هو فرض الوقت؟ ها غيره؟ ليس فرض الوقت. إذن وقعت المزاحمة من الفروض في هذا الوقت. إذن هناك فرض الوقت، هناك فرض قضاء لوقت آخر، أليس كذلك؟ فرض ولكن ليس فرض الوقت. إذن فيتعين على الصحيح في المذهب، يتعين أن يحدد النية، أن يحدد في نيته فرض الوقت، أن ينوي هكذا، لا ينصرف إلا إلى ما ينويه. ينبغي أن يعين النية، أن يكون في نيته قبل أن يصلي: أنا الآن أصلي فرض الوقت، سأصلي الظهر الذي لليوم. لكن لو شرع في الصلاة على أساس أنه يصلي الصلاة وفقط، لا، هذا ليس من شأن الظرف، لأنك يمكنك أن تصلي صلوات أخرى في هذا الوقت، فلا بد من النية التي تعين ما تقوم به، لا بد من النية التي تعين ما تقوم به. نعم. فالحاصل هو أنه يجب التعيين، يجب التعيين لأجل وقوع ماذا؟ لأجل وقوع الاشتراك والتزاحم في الوقت الذي هو ظرف، فلا تقع العبادة مع إطلاق النية دون تعيين. نعم. هذا هو المفهوم الذي يقوم عليه اشتراط تعيين المؤدى فيما كان وقته ظرفا له. نعم. يقول: لكن ماذا إذا لم يكن عليه قضاء صلوات أخرى؟ القضية القضية معلقة بصلاحية الوقت، الوقت صالح. وماذا لو أخطأ؟ ماذا لو ظن أنه عنده صلاة أخرى؟ الفكرة أن الوقت صالح، الفكرة هي أن الوقت صالح. نعم. ولا بد أن يفعل ماذا؟ لابد أن يحدد بنيته. نعم. ثم فرع صاحب المتن على هذا الأصل أصلا آخر، فقال: فلا يسقط بضيق الوقت. فلا يسقط بضيق الوقت، يعني تأسيسا على أنه يجب اشتراط التعيين، فإنه لا يسقط، أي لا يسقط التعيين بضيق الوقت. وصورة المسألة، صورة المسألة أن أخر أحدهم صلاة الظهر إلى آخر الوقت، قام أحدهم بتأخير صلاة الظهر إلى آخر الوقت، بحيث لم يبق من وقت الظهر إلا ما يكفي لأداء صلاة الظهر فقط، لم يبق إلا ما يكفي لأداء صلاة الظهر فقط. فهنا أيضا لا يسقط اشتراط التعيين. لماذا؟ قد يظن أنه لما ضاق الوقت، يعني وقت الظهر، بحيث لا يسع إلا صلاة الظهر، أنه لا يجب على التعيين، لا يجب التعيين. لماذا؟ لأن الوقت لم يبق على حاله من الاتساع لصلاة الظهر ولغيرها من الصلوات، فإن صلى ونوى مجرد الفرض فإنه يقع عن فرض الوقت وإن لم يعين. فنبه المؤلف على أن هذا التوهم غير صحيح، نبه على أن هذا التوهم غير صحيح، ونبه على أنه حتى لو ضاق الوقت، حتى لو ضاق الوقت، فإن الحكم الأصلي باق على حاله، وهو أن الوقت صالح للفرض ولغير الفرض. الوقت صالح للفرض ولغير الفرض، أي لفرض الوقت ولغير فرض الوقت. فهذا الوقت المتبقي الذي لا يصلح إلا لصلاة واحدة يمكن أن يصلى فيه فرض الوقت فتبرأ الذمة، ويمكن أن يصلى فيه غير فرض الوقت وتبرأ به الذمة كذلك، ولو كان لا يصلح إلا فرض الوقت لم تبرأ الذمة بغيره، لكنها تبرأ لو صلى ظهرا للأمس، سقط عنه ظهر الأمس في هذا الوقت، ولكنه يكون قد ترك فرض الوقت، فبقي لنا أنه يشترط التعيين على كل حال. نعم. ثم فرع على الأصل الأول أصلا ثانيا أيضا فقال ولا يتعين إلا بالأداء. قال ولا يتعين إلا بالأداء، يعني لا يتعين وقت من هذا الوقت ليكون هو وقت الفرض إلا بالأداء. يعني أنت عندك الظهر من الزوال، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، هذا الوقت كله وليكن مثلا ساعتين، وليكن ساعتين، لا يتعين جزء من الساعتين فيكون، انتبه، لا يتعين جزء من هذا الوقت فيكون هو وقت الصلاة، فرض الوقت يكون هو وقت الظهر بمجرد أنك تعينه، يعني بمجرد النية أو بمجرد القول، لا يتعين إلا بالأداء. لماذا؟ لأن جعل الوقت كله صالحا وظرفا للفرض هو من شأن المشرع ليس من شأننا نحن. الله تعالى هو الذي جعل الوقت كله صالحا لهذه الصلاة، الله تعالى جعل الوقت صالحا لهذه الصلاة من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. نعم، فهذا من شأن المشرع وليس من شأن العبد، فتعيينه بمجرد النية دون الشروع في العمل أو تعيينه بمجرد الفرض، يعني أن يفرضه الشخص على نفسه وبمجرد القول، هذا لا قيمة له، لا قيمة له. فإذا شرع في الأداء فعلا، انتبهوا هذا شيء آخر الآن، إذا شرع في الأداء فعلا فقد تلبس بالعبادة وصار هذا الجزء من الوقت متعينا لهذه العبادة. ليس سهلا هكذا يترك العبادة ويقول لا، هو تعين الآن، أنت يجب عليك أن تتم، يجب الآن طالما شرعت في العبادة يجب عليك أن تستمر فيها إلى أن تنهيها، فتعين هذا الوقت لهذه العبادة بالأداء، بالأداء. وهذا أمر عندنا في مذهبنا قوي، قضية الشروع في العبادة عندنا يلزم قضاء النفل لو قطعه طالما شرع فيه، الدخول في العبادة ليس كالخروج منها، أو الخروج منها ليس كالدخول فيها، الدخول فيها متاح لك، الخروج منها لا، ليس سهلا، طالما شرعت فيها فأنت الآن توجب عبادة عليك لله جل وعلا، أنت يجب عليك أن تتمها، ونحن ننفرد في هذا فيما أظن عن بقية المذاهب. نعم، ثم مثل لهذا فقال كالحانث، كالحانث، ما معنى كالحانث؟ يعني كالحانث في يمينه، الحانث في يمينه له في الكفارة أن يختار أحد الأمور الثلاثة، الإعتاق أو الكسوة أو الإطعام، الإعتاق أو الكسوة أو الإطعام، وهو قبل أن يفعل شيئا من هذه الأمور لا يتعين عليه شيء منها. يعني لو نوى شيئا من هذه الأمور، يعني قال أنا نويت سأعتق، خلاص سأعتق بمجرد النية، هكذا بمجرد النية لا يجب عليه منها شيء، له أن يرجع عن ذلك. يعني لو نوى شيئا ليس عليه فعله يمكنه أن يتركه، له أن يعدل عنه إلى غيره. وكذلك لو قال سأفعل، سأفعل منها كذا، أيضا لا يتعين عليه، له أن يرجع عن قوله ويفعل ما قال، ويفعل غير ما قال، له أن يرجع عن قوله ويفعل غير ما قال. نعم، أما إذا فعل واحدة من هذه الكفارات فعلا تلبس بها فهنا تعينت وصارت هي الكفارة في حقه. نعم، هذا معنى قوله ولا يتعين، لا يتعين إلا بالأداء كالحانث. نعم، ثم ينتقل المؤلف إلى بيان النوع الثاني، هكذا انتهينا من النوع الأول، ينتقل إلى بيان النوع الثاني فيقول أن يكون الوقت معيارا له وسببا للوجوب كشهر رمضان، أن يكون الوقت معيارا له وسببا للوجوب كشهر رمضان. أقول نحن قلنا هناك ظرف وشرط وسبب، هناك في النوع الأول قلنا ظرف وشرط وسبب، هنا قلنا ماذا؟ معيار وسبب. أقول ويكون شرطا أيضا، يعني كأنه قال معيارا له وشرطا لأدائه وسببا لوجوبه، لكنه لم يذكر الشرط هذه المرة ولا حتى في الأصل الذي هو المنار الإمام النسفي، لأنه معلوم من كونه مؤقتا، معلوم من كونه مؤقتا، وإنما ذكره في النوع الأول اكتفاء به، يعني يذكره مرة ليعلم ثم يكتفي به، أو تنبيها على تميز النوع الأول عن الثاني في كون الأول ظرفا مع الاتفاق في شرطية الوقت كما عرفنا وكما شرحت الآن. نعم، ليقول لنا إن الأول ظرف والثاني معيار مع كونهما شرطين للأداء، فهذا أيضا يكون معيارا وشرطا وسببا للوجوب. يعني إذن ما الفرق بين النوع الأول والثاني؟ كلاهما شرط وكلاهما سبب، انتبهوا، كلاهما شرط وكلاهما سبب، ولكن النوع الأول ظرف والنوع الثاني معيار، ولكن النوع الأول ظرف والنوع الثاني معيار. ما معنى كونه معيارا؟ معنى كونه معيارا أن يكون مقدارا للواجب، يعني لا يزيد عليه بل يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، كصيام رمضان، فالصيام على قدر الشهر، والشهر لا يحتمل صياما إلا أن يكون صيام رمضان المفروض، وكذلك صيام اليوم الواحد، اليوم النهار يقصر يطول، لا، العبادة على قدر اليوم، العبادة واحدة وهي الصيام، تشغل اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، طال الوقت قصر الوقت كلاهما معيار، هو معيار عليه، معيار عليه. نعم، كالذي يلبس ملابس فضفاضة والذي يلبس ملابس ضيقة، الملابس الفضفاضة ظرف والملابس الضيقة معيار، إذا صلح يعني أن يدخل في هناك ملابس واسعة جدا تكون ظرفا، وهناك ملابس تكون معيارا حتى وإن لم تكن لاصقة بجسده، يعني لكنها تتشكل على جسده، يعني نعم كأغلب ملابسنا، ولكن هناك ملابس فضفاضة جدا هذه ظرف يجوز أن تحويه وتحوي غيره. نعم، طبعا قطع النظر عن صحة التمثيل من عدم صحته، المهم التوضيح، المهم التوضيح. نعم، طيب، فقلنا معناه، معنى كونه معيارا أن يكون على قدره تماما، يعني الصيام على قدر الشهر، والشهر شهر رمضان لا يحتمل صياما إلا أن يكون صيام رمضان المفروض، ولا نتصور أن يجمع فيه إلى الصيام المفروض صياما آخر. نعم هكذا أنت فهمت، يعني لا يمكن أن يصوم أكثر من مرة في يوم واحد، لا يمكنك أن تجمع صيامين، ولكن هل يمكنك أن تجمع ظهرين في وقت الظهر؟ أسألك، هل يمكنك أن تجمع ظهر الوقت وظهرا فائتا وعصرا فائتا وعشاء فائتا أو كذا فائتا، بقطع النظر عن التفاصيل، يعني هل يمكنك أن تجمع صلوات بمقدار صلاة الظهر في وقت يسمى وقت الظهر؟ يسمى وقت الظهر، ينفع صح؟ يصلح، لأنه ظرف ظرف ظرف. أما رمضان معيار، يعني على معياره تماما، على مقداره تماما، انتبهوا، هم يقسمون هذا لأنه سيختلف في ماذا؟ سيختلف في ما ينبني عليه من الأحكام. أنت إذا دققت لماذا اشترطنا التعيين في الظرف، أمكنك من الآن استنتاج الحكم في المعيار، أمكنك، يعني لا يشترط أن تقول سأصوم رمضان، هو أصلا ليس صيام إلا رمضان، لا تحتاج إلى تحديد أنه رمضان، أن يأتي في نيتك أنه رمضان لا شيء آخر، هو ليس هناك إلا رمضان أصلا، لا يسع الوقت إلا لرمضان أصلا، فهمت؟ سيأتي إن شاء الله، لكن أنا أريد دائما أن تستنتج المسائل، تستنتج العلم وأن تربط بينه، مسائل الأمر كلها تفهمها إذا فهمت أن الأمر من الخاص، هل يقتضي الوجوب، هل يقتضي الوجوب حقيقة أو اشتراكا مع غيرها، هل يقتضي الاستحباب، هل يقتضي الإباحة، هل يقتضي كذا، هل يفيد التكرار، هل يفيد الفور، أنت إذا فهمت من البداية أن الأمر من الخاص وأنه يفيد وأن مدلوله قطعي على الوجوب فقط، نفيت كل شيء آخر وسهل عليك معرفة المذهب، مذهب الحنفية في هذا، وانتهى الأمر. اربط بين، عليك أن تربط بين المسائل وأن تفهم أصول الأصول. أصول الأصول تجمع العلم كله بين عينيك في قاعدتين وفي ثلاث قواعد. نعم. فقلنا هنا الصيام يكون على قدر الشهر، والشهر لا يحتمل صياما إلا أن يكون صيام رمضان المفروض، ولا نتصور أن يجمع فيه إلى الصيام المفروض صياما آخر، لأن الشهر معيار على هذا الصيام المفروض. نعم، يعني على قدره تماما لا يزيد عليه. وهنا يتضح الفرق بينه وبين الظرف، وهنا يتضح الفرق بينه وبين الظرف. نعم. وانتبه، هو لم يضرب عن ذكر المعيار والسبب، هو أضرب عن ذكر ماذا؟ الشرط، أليس كذلك؟ أضرب عن ذكر الشرط ولم يضرب عن ذكر المعيار والسبب، لأنهما لا يفهمان من كون الواجب مؤقتا كما فهمت الشرطية من كون الواجب مؤقتا. قد يكون ظرفا لا معيارا، وقد يكون الوقت موجودا ولكنه ليس سببا، كما في المنظور المعين. المنظور المعين، أنت ماذا فعلت؟ أوجبت على نفسك نذرا في مكان في وقت معين. انتبه الآن، هو ماذا قال هنا؟ قال أن يكون الوقت معيارا وسببا للوجوب. قلنا لم يذكر الشرط لماذا؟ لماذا لم يذكر الشرط؟ لم يذكر الشرط لأن الشرط مفهوم، لأن الشرط مفهوم من كونه مؤقتا، هو مؤقت خلاص. وذكرنا الأشياء التي جعلته يذكره في الأول، يعني هناك أشياء استثنائية جعلته يذكره. كان ينبغي في الأول أن يكون الوقت ظرفا وسببا فقط، وأن يقول هنا معيارا وسببا فقط، معيارا للأداء وسببا للوجوب، وهناك يقول ظرفا للأداء وسببا للوجوب. وأما الشرطية فمفهومة. فلماذا لماذا لم يذكر، يعني اكتفى هنا بعدم ذكر الشرط ولكنه ذكر المعيارية وذكر السببية؟ لأنهما لا يفهمان من كون الواجب مؤقتا. قد يكون الواجب مؤقتا ولكنه يكون ظرفا لا معيارا كما في النوع الأول، وقد يكون الوقت موجودا أيضا، وقت العبادة موجودا لكنه لا يكون سببا، يعني لم يأتي من الله، لم يأتي من الله. مثل ماذا؟ مثل النذر المعين، نذرت لله نذرا أن أذبح كذا في يوم كذا، أليس أسألكم، أليس يجب عليه أن يفي بنذره في هذا الوقت؟ أليس يجب عليه؟ أسألكم، أليس يجب عليه؟ يجب عليه، بلى يجب عليه أن يأتي بالنذر في هذا الوقت. هل الوقت هنا سبب لتشريع الحكم وهو وجوب وفائه بالنذر، كما أن أوقات الصلوات أسباب، كما أنها أسباب للصلوات؟ ما زال السؤال قائما. أوف. أنا أسأل، هل الوقت الذي أوجبه هو على نفسه يكون سببا للحكم كما أن أحكام الصلوات تكون أسبابا للحكم؟ لا طبعا لا، ومع ذلك يجب عليه. فهذا مثال على الواجب المؤقت ولكن الوقت ليس سببا، وجب عليه الوقت لأجل ما أوجبه هو على نفسه ولم يكن سببا عند الله تعالى في تشريع الحكم، لم يكن سببا عند الله. أنت الآن هذا الوقت شيء من الأشياء التي أوجبتها على نفسك بالنذر، وحكم من الأحكام، بخلاف الواجب، بخلاف الوقت وقت الصلاة، وقت الظهر، وقت الفجر، هذه جعلها الله تعالى أسبابا للأحكام. أما وجوب أن تأتي بالنذر في وقت كذا فلأنك أنت فرضته على نفسك، لا لأن الله تعالى جعله سببا لوفائك بالنذر. فهمتم الفرق؟ إذن يقول، يريد أن يقول من هذا، أو أنا أريد أن أقول من هذا، ما الذي أريد أن أقوله من هذا؟ أريد أن أقول إن الوقت، أريد أن أقول إن الوقت قد يكون موجودا، قد يكون موجودا، ولكنه ولكنه ليس سببا. فلذلك احتاج إلى أن يقول أن يكون الوقت معيارا له وسببا له، لأنه لا يفهم من كونه مؤقتا. نحن نتكلم في الآن في قسم الأوامر المؤقتة، نتكلم على أي نوع؟ الأمر المؤقت ليس المطلق. انتهينا من الكلام على المطلق عن الوقت، نتكلم الآن على الوقت المؤقت، على الأوامر المؤقتة. نتكلم الآن على الأوامر المؤقتة. الأوامر المؤقتة لا يفهم من كونه مؤقتا أن يكون معيارا أو سببا، لا يفهم أن يكون معيارا لأنه قد يكون ظرفا، فلا بد من ذكر المعيار. ولذلك قال أن يكون النوع الثاني أن يكون معيارا، ولا يفهم من كونه سبب، ولا يفهم من كونه مؤقتا أن يكون سببا، لأنه قد يكون الوقت موجودا ولكنه ليس سببا، مثل الذي يوجب على نفسه نذرا في وقت معين، يوجب على نفسه نذرا في وقت معين، الله علي ألا أفعل كذا في وقت كذا، هذا أوجبه على نفسه وليس سببا للحكم كما في أوقات الصلوات. ما الذي دفعنا إلى هذا التساؤل وإلى هذا التفصيل؟ أننا قلنا إنه حذف كونه، كون الوقت شرطا لأنه مؤقت، والمؤقت والتأقيت، نحن الآن في أوامر المؤقتة، والتأقيت يدل على الشرطية. خلاص، كونه مؤقتا يعني جعله الله شرطا. ما معنى أن يكون الواجب مؤقتا؟ يعني جعله الله مرهونا بالوقت، مشروطا بالوقت، هذا واضح. فكأنه جاء أحد وقال ألا يفهم أيضا من كونه مؤقتا أن يكون معيارا؟ نقول له لا. ألا يفهم أيضا أن يكون مؤقتا أن يكون سببا؟ نقول له لا، قد يكون مؤقتا ولكن ليس سببا، بل بتأقيت المكلف هو الذي ألزم نفسه به، فهو مؤقت ويجب عليه أن يأتي به في وقته، ولكنه ليس سببا. فنص هنا على أنه سبب. فهمتم؟ هذه دقة الأصوليين ودقة علماء المسلمين عموما في التصنيف، يعلل لك كل شيء، قد تختلف معه، قد تتفق، لكنك تعترف بقوة عقله. نعم. طيب، أما كونه سببا، نحن عرفنا ما معنى المعيار، وعرفنا لماذا يكون معيارا، لأنه لا يسع غيره. أما كونه سببا للوجوب فلأنه أضيف إليه. أنت تقول شهر رمضان، وهذه الإضافة في اللغة تفيد الاختصاص، كقولنا الحصير للمسجد، هذا درستمه حتى في الأجرومية، في آخر شيء في الأجرومية في باب المحفوظات، في المحفوظ بالإضافة، أليس كذلك؟ نعم. وقلنا وتكلمنا على معاني الإضافة، وقلنا منها الاختصاص، أليس كذلك؟ من المعاني الاختصاص، ومثلنا بهذا المثال الذي قلته الآن، الحصير للمسجد، الحصير للمسجد. نعم. والسببية، هذا شيء تفصيلي زائد لم نقله هناك، السببية هي أقوى وجوه الاختصاص، السببية هي أقوى وجوه الاختصاص. والأصل في الإضافة، الأصل في الإضافة أن يضاف المسبب إلى السبب، لأن حدوث المسبب كان بالسبب. فلو قلنا مثلا هذا كسب فلان، هذا كسب فلان، علمنا أن فلانا كان سببا فيه، كان سببا فيه. ومثله قوله أن تقول مثلا هذه صنيعتك، هذه إضافة، أي هذا ما كنت أنت سببا في صنعه، ما كنت أنت سببا في صنعه. نعم. أما إضافة الحكم إلى الشرط فهذا يكون من باب المجاز المرسل، وتكون علاقته المجاورة، لأن الحكم يحدث مجاورا للشرط، يحدث مجاورا للشرط، يعني إضافة الحكم إلى شرطه لا إلى سببه، هذا من باب المجاز المرسل. نعم. ثم ذكر من حكم هذا النوع، النوع الثاني الذي يكون الوقت فيه معيارا وسببا، يعني معيارا وشرطا وسببا، ذكر هذا النوع فقال، ذكر من حكمه يعني، فقال: ومن حكمه نفي غيره فيه، ومن حكمه نفي غيره فيه، يعني أنه على خلاف الظرف، على خلاف الظرف، يعني إن كان الظرف يتسع للفرض ولغيره فإن المعيار يكون بالتمام على قدر الفرض. قال: فيصاب بمطلق الاسم، فيصاب بمطلق الاسم، يعني إذا كان لا يزاحمه غيره فإن مطلق الاسم ينصرف إليه، أي الاسم بدون قيد يعني، فمطلق الاسم هو الصوم، ولا تحتاج إلى تعيين صوم الفرض عن رمضان، لأن الزمان لا يسع أصلا غير فرض رمضان، واضح. قال: ومع الخطأ في الوصف، ربما كان عندكم الخطأ في الوصف، وعندكم ومع في المتن، أليس كذلك؟ لابد أن تكون هناك الواو، ومع الخطأ في الوصف، وليس فيصاب بمطلق الاسم مع الخطأ في الوصف، لا، ومع، هذا شيء آخر، ومع الخطأ في الوصف عندكم، ومع في المتن الذي أرسلته إليكم، عندكم ومع، انتبهوا، قلت لكم لابد أن أصحح هناك أشياء في المتن الذي معكم ليست صحيح، وإنما أعطيتكم المتن فقط لتعجيل حتى لا نتأخر يعني، نعم، وإنما يحتاج إلى ضبط، الذي معكم يحتاج إلى ضبط، نعم. قال: ومع الخطأ في الوصف، أي حتى لو أخطأ في وصف الصوم بأن نوى صوم قضاء، شوف إلى أي حد هو نوى صوم قضاء، وركزوا فيما سأقوله الآن لأن هذا مهم، هذا مهم. يقول: ومع الخطأ في الوصف، كيف مع الخطأ؟ ما صورة المسألة؟ يعني شخص أراد أن يصوم في رمضان ولكنه أخطأ في وصف الصوم بأن نوى صوم قضاء، شوف نوى صوم، إذن هناك نية صيام وهناك نية زائدة أن يكون قضاء، أو نوى صوم النذر، هو نسي قضية رمضان ونوى صوم النذر، أو نوى صوم النفل، كل هذا لا يصح إلا عن صيام رمضان المفروض فقط، يعني كل ما فوقه ملغى، كل ما فوق نية الصيام كصيام ملغى. لماذا؟ لأن الوقت أصلا لا يقبل كل هذه الأوصاف، هناك قدر صالح تؤجر عليه وهو قدر النية الصالحة، الذي هو قدر ماذا؟ قدر نية صيام رمضان، قدر نية صيام رمضان، هذا قدر صالح، نية الصيام معذرة، قدر نية الصيام فقط، هذا قدر صالح، ولكنه لابد أن يقع عن شيء، لابد أن يقع عن شيء، فيقع عن صيام رمضان، فيحسب لك أنه صيام رمضان لأن الوقت لا يحتمل أصلا إلا رمضان، وأنت أديت هنا عبادة بنية طيبة صحيحة، فيصرف عن صيام رمضان، يعني يصرف إليها. نعم. الوقت كما قلت لا يقبل كل هذه الأوصاف فيما فوق الأصل، فيبقى كونه صوما في هذا الوقت، انتبه، لا يمكن أن يكون قضاء، لأن هذا معيار وهذا من حكم المعيار لا يؤدى فيه غيره أبدا. أخوكم يقول: أليس من الممكن أن يكون صومه قضاء؟ لا، حينما قلنا أن يكون صومه قضاء كان هذا الكلام في الظرف، لأنه لن يفعله في نفس الوقت، لن يفعله في نفس الوقت الذي سيفعل فيه، في نفس الجزء من الوقت الذي سيفعل فيه فرض الوقت، بل سيفعله بجواره أو بعده بقليل، فهمت؟ كله الوقت يحتمله، الوقت يحتمله، أما هنا فالوقت لا يحتمل، وهذا هو الجديد في قضية المعيار، أنه لا يحتمل معه مجاورا، لا مزاحمة، لا مزاحمة، فهمت؟ لا مزاحمة هنا. فكل هذا يكون ملغا، كل ما يبقى فقط كون، انتبه ماذا يبقى؟ نعم لا مزاحمة له، نعم ماذا يبقى؟ يبقى كونه صوما في هذا الوقت. انظر، يبقى كونه صوما في هذا الوقت. مرة ثالثة، يبقى هذه الجملة الآن، كونه صوما في هذا الوقت، فيقع عن صيام رمضان، لأن هذا الوقت لا يصلح التعبد فيه بغير صيام رمضان. يعني الفكرة هي أن كل النية أن كل النية غير الصحيحة تكون ملغاة وكأنها لم تكن، لم تكن، لأنها لم تصادف محلا صحيحا، وتبقى النية الأصلية للتعبد إلى الله تعالى بالصوم، فلا تنصرف إلا إلى الشيء الوحيد الذي تصلح أن تنصرف إليه في هذا الوقت، وهو فرض رمضان، فرض الوقت أو فرض صيام رمضان. نعم. ثم استثنى من ذلك وفصل في بعض الصور، استثنى من ذلك وفصل في بعض الصور، فقال: إلا المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة رحمه الله. إلا المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة رحمه الله. صورة هذه المسألة هي أن المسافر لا يجب عليه الصوم إذا سافر. انتبه جيدا، انتبه، انظر كيف يختلف أبو حنيفة وأصحابه، تلاميذه أبو يوسف، حتى تصير أقوال أصحابه جزءا من المذهب. وهذا في الحقيقة يا إخوان، هذا في الحقيقة مما يكاد أن يكون سمة لمذهب الإمام أبي حنيفة. مذهبه لا يتكون من شخص، مذهبه يتكون من أفراد هم الإمام وتلاميذه. هؤلاء الأفراد هم الإمام وتلاميذه، وأبو حنيفة هو الذي صنع هذا من البداية. كان يمكن أن يكون كغيره، كان يمكن أن يكون هو الإمام وأن التلاميذ ينقلون عنه المذهب فقط، ولكن السؤال هنا، انظروا حتى إلى سائر أئمتنا رضي الله تعالى عن جميع أئمتنا، أئمة أبرار، أئمة عظماء رضي الله تعالى عنهم جميعا، إنما نتكلم عن التميز، عن التميز، وهذا أمر إذا شهد به الواقع فلا يعلق على التعصب. يعني لا يقال أنت متعصب، لا، قبل أن تكون متعصب انظر إلى، ليس تعصبا وليس عندي وقت قد التعصب وليست عندي همة له، ولكن هذا الأمر أنا بالفعل أعجب به في مذهبنا الحنفي من قديم جدا، حتى قبل الاشتغال بالعلم الشرعي والعناية به، وأن كنت يعني منشغلا من الجهة العملية في ذلك من مرحلة الإعدادية في الأزهر. نعم. لو نظرتم إلى سائر الأئمة تجدون المذهب يكاد يكون من صاحبه، والتلاميذ يروون عنه المسائل والعلم، يعني المذهب مذهبه. أما عند الإمام أبي حنيفة تشعر أن أبا حنيفة، بل هذا كان الواقع بالفعل، ترى أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه سلك مسلكا آخر، جعل المذهب الحنفي أصلا كله يسند إلى أشخاص، يعني جعل تلاميذه ركنا للمذهب في حياته قبل مماته، أصلا كان ذلك في حياته، تلاميذه صاروا ركنا للمذهب، كانت تطرأ عليه المسألة ويجلس ويطرح المسألة فيتداولونها، حتى ورد أنه كان بعض الشيوخ وراه سفيان الثوري رحمه الله تعالى ورضي عنه، كان يمر بمجلس أبي حنيفة وفيه ضجة فيضيق صدره، يعني ويقول له لأبي حنيفة: ألا تأمرهم بالسكوت؟ ألا تأمرهم بخفض الصوت في المسجد؟ فيقول: دعهم، فإنهم لا يتعلمون إلا بذلك. وصدق رضي الله عنه، كان يتركهم يتحدثون ويتكلمون ويتناقشون، حتى أن تلاميذه صاروا من أركان مذهبه في كل أبواب العبادات: رجح قول الإمام مطلقا ما لم تصح عنه رواية بها الغير أخذ، مثل تيمم لمن تمر النبذ في كل أبواب، وكل قول بالقضاء تعلق، قول أبي يوسف فيه ينتقى، وفي مسائل ذوي الأرحام قد أفتوا بما يقوله محمد. انظروا مذهبه يتكون منه من أصحابه، ترى المذهب الحنفية يتجزأ على أبي حنيفة وعلى أصحابه. هو الذي أنشأ ذلك، هو الذي فعل ذلك، وكان متاحا له أن يفعل، أن يكون كالأصل كسائر الأئمة، هذا مذهبه ينقل عنه. ولكن هذه ميزة زائدة في المذهب الحنفي، أن تلاميذه ركن في المذهب، أن تلاميذه ركن في المذهب أصلا من مكونات المذهب، حتى أنه تقول هذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر، هذا مذهب هؤلاء الأئمة، ولكنهم كلهم في النهاية يدعنون له، كلهم يدعنون له رحمه الله تعالى ورضي عنه. يظهر لكم هذا من هذه المسألة التي معنا الآن. يقول: إلا المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة رحمه الله. صورة هذه المسألة كما قلت هي أن المسافر لا يجب عليه الصوم إذا سافر في رمضان، المسافر لا يجب عليه الصوم إذا سافر في رمضان. فلنتصور أن شخصا سافر في رمضان، خلاص، فسقط عنه وجوب الصيام، صيام ماذا؟ صيام رمضان، خلاص سقط عنه وجوب صيام رمضان، وإنما يثبت في ذمته القضاء إذا أقام، أليس كذلك؟ يثبت عليه القضاء لأنه مسافر ورخصته أن يفطر. نعم. فاستعمل هذا المسافر هذه الرخصة، استعمل هذه الرخصة بأن فعل ماذا؟ أسقط فرض صيام رمضان عن نفسه، ولكنه نوى واجبا آخر من الصيام فصامه وهو مسافر في رمضان. يعني هو قال: أنا ما يجبش علي صيام رمضان، أنا هصوم حاجة ثانية، واجب ثاني. هل يصح له هذا الواجب؟ هل يقع صيامه عن الواجب أم يقع صيامه عن رمضان؟ اختلف أبو حنيفة وأصحابه في هذا. ذهب أبو حنيفة إلى أن هذا الصيام يقع صحيحا عن الواجب الذي نواه هذا المسافر. لماذا؟ لأن وجوب أداء رمضان سقط عنه لأجل أنه مسافر، فصار رمضان في حقه مثل شعبان، صار رمضان في حقه مثل شعبان. ولكن هذا يعني طالما أنه يجوز له أن يفعل فيه ما في شعبان ما يشاء، فليفعل الآن في رمضان ما يشاء. رمضان عنده ليس شهرا للصيام الآن، انظر، هذا هو رمضان الآن ليس شهرا للصيام عنده، فماذا يفعل؟ نوى شيئا آخر، نوى شيئا آخر، ولكن يعني واجبا آخر. وقلت هذا الجواز يكون مقيدا بالواجب. لماذا؟ يعني لابد أن يكون ما نواه هذا المسافر واجبا، لأنه لما انتفى عنه الصيام المفروض الذي هو صيام رمضان كان له أن يفطر، وكان له أن يأتي بشيء قريب من المفروض، فلا يتلبس هذا الوقت بغير الفرض أو الواجب الذي يفعله مكانه، إلا أنه لا يتعين أن يكون الفرض لأنه رخص له في تركه. فالفائدة في النفل هي الثواب، فإذا كان سيترك الإفطار ويؤثر جانب الثواب، فإما أن يصوم الفرض الأصلي وإما أن يصوم واجبا آخر، لكن لا يلزمه الفرض لأنه قد رخص له في تركه، لكن على يأتي بشيء على مستوى الصيام المفروض، يعني شيء إلزامي، يأتي بشيء أيضا بشيء واجب عليه. نعم. هذا مذهب أبي حنيفة في المسافر ينوي نية أخرى، في المسافر ينوي واجبا آخر. ثم بين أن في صيام المسافر بنية النفل روايتان، ثم بين أن في صيام المسافر بنية النفل روايتين. نعم. عن أبي حنيفة روايتين، عن أبي حنيفة فقال: وفي النفل عنه روايتان. قال: وفي النفل عنه روايتان، يعني هناك قولان قالهما أبو حنيفة في المسافر إذا نوى صيام نفل. رواية محمد بن الحسن عنه أنه يصح عن النفل دون إشكال، وحجة هذه الرواية هي أنه طالما صار رمضان في حقه مثل شعبان فإنه ينبغي ألا نفرق بين واجب ونفل، يعني كما له أن يصوم في شعبان ما يريد، فكذلك لهذا المسافر الذي سقط عنه صوم الفرض أن يصوم ما يشاء في رمضان الذي سقط عنه فيه الواجب أو الفرض فرض الصيام. ها، والرواية الثانية عن أبي حنيفة أن النفل لو نواه المسافر يقع عن الفرض الأصلي ولا يقع عن النفل، وعلة هذه الرواية هي ما ذكرته آنفا عن اشتراط كون المنوي واجبا، حينما ذكرته على علة لماذا يأتي بالواجب يأتي بشيء في مستوى الفرض. نعم، وهذه هي الرواية الصحيحة التي يفتى في المذهب بمقتضاها، هذه هي الرواية الصحيحة التي يفتى في المذهب بمقتضاها. نعم، ثم ذكر مسألة أخرى فقال: ويقع صوم المريض عن الفرض في الصحيح، ويقع فرض المريض عن صوم المريض عن الفرض في الصحيح. صورة المسألة أن المريض الذي لا يطيق الصوم يسقط عنه فرض الصيام، المريض الذي لا يطيق الصوم يسقط عنه ماذا؟ يسقط عنه فرض الصيام على أن يقضيه إذا قدر عليه. فإذا اعتمد هذا المريض على أن صيام الفرض قد سقط عنه فاختار أن يصوم صياما آخر سواء كان واجبا أو كان نفلا، فكيف يحسب له هذا الصيام لو صامه؟ المعتمد الصحيح هو أن هذا الصيام يقع عن الفرض وليس حاله كالمسافر، ليس حاله كالمسافر. نعم، لا يقع الصيام هنا عما نواه سواء كان واجبا أو كان نفلا، حتى لو كان واجبا لا يقع عنه، ليس كالمسافر. لماذا؟ وما الفرق بين المريض وبين المسافر؟ ركزوا في الفرق جيدا، فهذه الفرق هي الفقه. الفرق بين المريض والمسافر هو أن المسافر إنما تعلقت الرخصة عنده بوصف السفر، يعني طالما كان مسافر فإن الرخصة قائمة في حقه سواء كان قادرا على الصوم أو ليس قادرا على الصوم، يعني كان قادرا عليه أو لم يكن قادرا عليه. أما المريض فلم تعلق على على على صفة معينة تكون ثابتة له، مرخصة له في حقه، مرخصة له مسقطة للصيام سواء كان قادرا أو لم يكن قادرا. لا، المريض الرخصة في بالإفطار معلقة في حقه على عدم قدرته، معلقة على عدم قدرته، فإذا قدر على القيام انتفت الرخصة في حقه ورجع إلى أصله من وجوب صوم الفرض عليه. فإذا عزم على الصيام بنية النفل أو بنية واجب آخر غير رمضان فهذا يعني أنه قادر على الصوم، يعني الله تعالى أباح لك الإفطار لأنك مريض، فإذا قدرت على الصيام إذن أنت لست مريضا، إذن أنت لست مريضا. ها؟ نعم، فانتفت إذن الرخصة في حقه فيجب عليه أن يصوم فرض رمضان، وهذا هو الفرق بين المريض والمسافر. المسافر تتعلق الرخصة عنده بوصف هو السفر. ها؟ أما ولذلك وقع خلاف وتفصيل فيه. أما المريض فهو يترك الصيام لأجل مرضه، فإذا قدر على الصيام رجع، إذن ليس مريضا فليصم. إذا كنت نحن أسقطنا عليك عنك الصيام لعدم القدرة، فإذا قدرت عليه فليس ساقطا عنك، الأمر معلق بقدرتك، كيف تقول أنا لست قادرا على الصيام فيجب فيسقط في حق رمضان ولكن سأقدر على الصيام فسأصوم غير رمضان؟ لا، أنت ستقدر، إذن لا يسقط عنك رمضان، إذا كنت ستقدر لا يسقط عنك رمضان. نعم نعم نعم نعم، أنت قلت القدرة للمريض. أنا غالبا لا أنتبه في أثناء الشرح إلى ما يكتب كتعليق، أنتبه فقط إذا كان أمر، يعني نعم قد أقرأ، ولكن إذا كان سؤالا أرجئه إلى آخر الحلقة أو المجلس، وإذا كان تعليقا متوافقا يعني لا أعلق عليه، إلا إذا كان أمرا فيه فهم مغلوط، نعم ربما قطعت السياق وبينته، يعني شيء فيه يعني خطأ في الفهم أو كذا. نعم، قال في الصحيح، تلاحظون هنا قولنا في الصحيح والأصح وروايات عن أبي حنيفة وكذا، وهذا كله يتعلق بتحليل المذهب، وكل مذهب من هذه المذاهب له قواعد وأصول في تحليله. نعم. ومعرفة ما يفتى به فيه وما لا يفتى، وإن كان قولا في المذهب على كل حال، ولا مجال لخوض شيء من ذلك هنا، سوى أنني أجمل القول في مذهبنا الحنفي في أن أقول على يعني على سبيل نقول على سبيل الإجمال، عندكم رسالة عقود رسم المفتي فيما يتعلق بأداب الإفتاء وأداب المفتي والمستفتي وأصول ترجيح الفتوى في المذهب والمصنفات المعتمدة لذلك وغير المعتمدة، والتصرف في حال تعارض الروايات أو تعارض الكتب ومراتب هذه الكتب وغير ذلك، فإنه يكون كل هذا يكون من خلال منظومة نظرها ابن عابدين رحمه الله تعالى، وهي سهلة في الحفظ جدا، وما ذكرته من الأبيات منها في كل أبواب العبادات رجح قول الإمام مطلقا ما لم تصح عنه رواية بها الغير أخذ مثل تيمم لمن تمر النبذ، وكل قول بالقضاء تعلق قول أبي يوسف فيه ينتقى، وفي مسائل ذوي الأرحام قد أفتوا بما يقوله محمد. نعم. وأقول في أولها وكتب ظاهر الروايات أتت ستا وبالأصول أيضا سميت، وهكذا إلى آخره، ويعرفك حتى بالكتب، حينما شرح تكلم على الكتب الستة وقال ويجمع الستة كتاب الكافي التي هي كتب ظاهر الرواية، ويجمع الستة كتاب الكافي للحاكم الشهيد فهو الكافي أقوى شروحه التي كالشمس مبسوط شمس الأمة السرخسي، يعرفك كل شيء تتجاوز 70 بيتا بشيء، هي لا أذكر، هي 74 بيتا لا أذكر بالضبط، يعني فقط 70 بيتا. نعم. منظومة عقود رسم المفتي للإمام محمد أمين ابن عابدين رحمه الله ورضي عنه هي ضمن مجموع رسائله، وقد شرحها هو نفسه الإمام المؤلف رحمه الله الناظم شرحها، وشرحها يقع كذلك في ضمن مجموع رسائله، وما زال هذا المجموع من الرسائل للأسف بحاجة إلى خدمته في طبعه وإخراجه، ومن المنتقد أن يسكت عنه إلى هذا الوقت، من المنتقد أن يسكت عن هذا المجموع وفي مجلدين لطيفين أو مجلد واحد كبير، من المنتقد أن يسكت عنه إلى هذا الوقت، في حين أن هناك من يذكرون تفرغهم للمذهب الحنفي وخدمته. نعم. تكتفون اليوم؟ تكتفون؟ نعم أظن نكتفي، يعني وصلنا الساعتين للساعتين. نعم. طيب نكتفي والحمد لله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.